أجمعين. وبعد، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت، ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحكمها في التشهد. يقول رحمه الله: عن أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه، صحابي جليل، شهد بيعة العقبة الثانية التي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يقول رضي الله عنه: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أصحابه ويذهب إليهم عليه الصلاة والسلام، ويغشى ويحضر مجالسهم. كان مجموعة من الأنصار مجتمعين في مجلس سعد بن عبادة، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: بشير ابن سعد، هذا والد النعمان المشهور ابن بشير رضي الله عنه، بشير بن سعد، قال: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك. أين هذا الأمر؟ في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيقول بشير بن سعد: إن ربنا جل وعلا أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي؟ ماذا نقول؟ يسترشد من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصفة المشروعة في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. يقول الراوي عقبة بن عامر: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم طويلا حتى قلنا: ليته لم يسأله. ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعجبه هذا السؤال، وكانوا يتحاشون كثيرا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم خشية ألا يرضى عن سؤالهم، وكانوا يحبون أن يستفيدوا من النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذوا عنه، لكنهم يتحاشون كثرة الأسئلة. وكما قال قائلهم: نفرح إذا جاء الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه عليه الصلاة والسلام، فيسمعون الجواب فيستفيدون. هذا من تأدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يخشون أن يسألوا سؤالا غير مناسب فلا يرضي النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت طويلا حتى قلنا: ليته لم يسأله، ليت بشير بن سعد لم يسأل هذا السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا أجاب فقال: قولوا، فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. ثم قال: في العالمين. في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني كما علمكم، فهو علمهم السلام قبل مع التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قد علمهم إياه من قبل. ما المراد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى الله على إبراهيم؟ علما أن إبراهيم عليه السلام دون محمد صلى الله عليه وسلم بالمنزلة، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم وأفضل من الرسل عموما عليه الصلاة والسلام، فهو كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، يقول أنا سيد ولد آدم، ولا فخر، ما يفتخر بهذا، لكن من باب التحدث بنعمة الله جل وعلا عليه، فهو أفضل من إبراهيم. ولما نقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم؟ عادة أن المشبه دون المشبه به، يعني كأن ظاهر اللفظ يشعر بأن محمد دون إبراهيم في المنزلة، فنسأل الله أن يعطيه مثل ما أعطى إبراهيم. فهل إبراهيم أفضل من محمد؟ لا. إذن ما الجواب؟ أجاب العلماء رحمهم الله بأجوبة عدة، لكن من أحسنها أن يقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، صل على محمد يا ربي كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. ما المراد بإبراهيم؟ هو إبراهيم الخليل، وآل إبراهيم هم من بعده من ذريته، وكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم. انتبه بارك الله فيك، كل الأنبياء من إبراهيم إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم من ذرية إبراهيم، فهم إذن من آل إبراهيم، ومحمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم. فنقول صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، الصلاة على إبراهيم وعلى ذرية إبراهيم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذه بلا شك أنها أكثر من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وحده. فنحن نسأل لمحمد صلى الله عليه وسلم الصلاة على إبراهيم، والصلاة على مثل الصلاة على إبراهيم، ومثل الصلاة على أولاد إبراهيم، ومثل الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، ومثل الصلاة على من آمن بإبراهيم، كلها تجتمع لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا سؤالنا لربنا، نسأل ربنا أن يعطي محمد مثل ما أعطى إبراهيم ومن بعده إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعطى محمد مثله زيادة. إبراهيم أبوهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم واحد من ذرية إبراهيم، فما أعطيت يا ربي من صلاة لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأنبياء بعده وموسى وعيسى والرسل والأنبياء كلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يا ربي أعطيتهم نصيبهم من الصلاة، اجمع هذه كلها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة على حقه، فيكون حينئذ أكثر بكثير. هذا وجه من الوجوه، مع الاتفاق على أن محمد أفضل من إبراهيم، مع الاتفاق على أن الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وما المراد بآل محمد صلى الله عليه وسلم؟ قيل المراد بآل محمد من تحرم عليهم الزكاة، من لا تحل لهم الزكاة، وهم آل علي وآل العباس وآل عقيل، ومن سواهم من بني هاشم، وقيل من بني هاشم وبني المطلب ممن لا تحل لهم الزكاة من مؤمنهم دون فاجرهم وكافرهم، فليس من أهل محمد. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخو العباس، لكن العباس من آل محمد، وأبو لهب مآله إلى النار والعياذ بالله. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. قيل المراد بآل النبي هم هؤلاء، وقيل هم أمهات المؤمنين وعلي وفاطمة وذريتهم، وقيل هم وهو الراجح والله أعلم أن المراد بهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، كل مسلم من آل محمد صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بأدلة، منها قوله جل وعلا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وجه الاستدلال بهذه مع التباين بين هذا وهذا، نعم آل فرعون أولاده وإخوانه، وإلا كل أتباعه، كل أتباعه، كل من آمن بفرعون وكل من اتبع فرعون يدخل معهم، فهو من آل فرعون. كذلك آل محمد صلى الله عليه وسلم هم كل مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. في كثير من الروايات الصفة تختلف من حال إلى حال، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، كما صليت على إبراهيم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد، أنزل بركتك يا ربي على محمد صلى الله عليه وسلم وآله كما باركت على إبراهيم وآله. يعني في العالمين، في وجود العالمين، لأن كل من سوى الله عالم، فالجن عالم والإنس عالم والطير عالم والحشرات عالم وهكذا. إنك حميد حميد تفسر بصيغة المفعول وبصيغة الفاعل، وكلاهما صحيح والله أعلم. إنك حميد يعني محمود، حميد بمعنى محمود اسم مفعول، يعني تستحق الحمد يا ربي، أنت المستحق للحمد وحدك. حميد بمعنى حامد، حامد اسم فاعل، حامد يعني تحمد عبدك على العمل اليسير وتثيبه عليه الثواب الجزيل. الحامد الذي يعطي الجزيل على العمل اليسير، إنك تشكر عبدك وتحمده على عمله الصالح وإن كان يسيرا فتثيبه على ذلك. مجيد ذو المجد والعظمة والكبرياء سبحانه وتعالى، رواه مسلم، هذا الحديث رواه مسلم، وقد جاء في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشرح لنفس شارح بلوغ المرام سبل السلام، سبل السلام ونيل الأوطار للإمام الصنعاني رحمه الله، قاضي قضاة اليمن في وقته، رواه مسلم ورواه ابن خزيمة. وفيه فكيف نصلي عليك، يعني صيغة سؤال بشير بن سعد، كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، يعني أن هذا أنه يسأل عن الصيغة التي يقولها في الصلاة. بهذا الحديث أخذ جمع من العلماء على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا، فالأمر يقتضي الوجوب. آخرون قالوا الأمر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب، لكن ما يدل هذا على وجوبه بالتشهد، أن المرء إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في عمره يقول أدى الواجب الذي عليه، وإذا قال بالتشهد اللهم صل على محمد فذلك نفل. خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعضهم يرى وجوب ذلك وبعضهم يرى عدم الوجوب، والجمهور على ما قيل يرون عدم الوجوب. ورؤيا الوجوب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، وعن عدد من الصحابة، وعن الأئمة الشافعي وأحمد يرون الوجوب. مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليهما يقولون هو مستحب، وقالوا هذا الحديث ما يدل على وجوبه في كل تشهد وفي كل صلاة، وإنما هو استفسر كيف يصلي إذا صلى، فقال له صلى الله عليه وسلم قولوا كذا وكذا. ويستدلون بأشياء وبكلمات وباللغة العربية رحمة الله عليهم. وقد أطال رحمه الله الشارح الإمام الشوكاني الصنعاني رحمه الله في شرح هذا الحديث نفسه في نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار، في أطول من شرحه إياه في سبل السلام. وعن أبي مسعود الأنصاري، أبو مسعود اسمه عقبة بن عامر بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البدري، شهد العقبة الثانية وهو صغير ولم يشهد بدرا. لما سمي البدري وهو لم يشهد بدر؟ قالوا سكن بدرا رضي الله عنه، سكنها فسمي البدري، وإلا فهو لم يشهد بدر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عزم على الناس في الخروج إلى عير قريش، وإنما خرج معه من خف من الناس، لأنه عليه الصلاة والسلام ما ظن أنه يلقى حرب، وإنما حملة تجارة معها أفراد قلة، العشرات فقط قلة، فما ظن أنه يلقى حرب ويلقى عظماء قريش بخيلهم وخيلائهم وعظمتهم وتكبرهم، ما ظن أنه يلقى ذلك، فما ندب الناس كلهم، وإنما من خف خرج، فكان الفضل والشرف العظيم لهؤلاء الذين ظفروا بذلك وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يشهد بدرا، وإنما نزل به فنسب إليه، سكن الكوفة ومات بها. تقول المكي يعني أنه سكن مكة. نعم. سكن الكوفة ومات بها في خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. قال بشير بن سعد هو أبو النعمان، بشير بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي والد النعمان بن بشير، شهد العقبة وما بعدها. كان المجموعة هؤلاء في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه الخزرجي، سعد بن عبادة خزرجي، وسعد بن معاذ رضي الله عنه أوسي من الأوس. نعم. يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، يريد في قوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، فكيف نصلي عليك؟ فسكت، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد ومسلم زيادة حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحميد صيغة مبالغة، فعيل بمعنى مفعول. حميد يعني صيغة مبالغة من صيغ المبالغة، وهي بمعنى مفعول يعني بمعنى محمود. حميد بمعنى محمود بمعنى مفعول، أو فاعل بمعنى حامد. فصيغ المبالغة تأتي باسم المفعول وتأتي باسم بدل الفاعل. اسم الفاعل. نعم. الحميد صيغة مبالغة، فعيل بمعنى مفعول، يستوي فيه المذكر والمؤنث، أي إنك محمود بمحامدك اللائقة بعظم شأنك، وهو تعليل لطلب الصلاة، أي تعليل لطلب الصلاة، يعني نطلب منك الصلاة لأنك محمود تستحق الحمد يا ربي، فأعطنا سؤلنا. نعم. أي لأنك محمود ومن محامدك إفاضتك أنواع العنايات وزيادة البركات على نبيك الذي تقربت إليه بامتثال ما أهلت له من آداء الرسالة. ويحمل أن حميدا بمعنى حامد. ويحتمل هذا الاحتمال الآخر, حميد بمعنى حامد. نعم. أي إنك حامد من يستحق أن يحمد, ومحمد من أحق عبادك بحمدك وقبول دعاء من يدعو له ولآله, وهذا أنسب بالمقام. مجيد مبالغة ماجد, والمجد المشرف, والمجد الشرف, والمجد الشرف. والسلام كما والسلام كما علمتم, كما علمتم أو كما علمتم, كلاهما يصح. علمتم يعني علمناكم سابقا, وكما علمتم يعني كما عرفتم. نعم. والسلام كما علمتم بالبناء للمجهول وتشديد اللام. بناء المجهول تقول كما علمتم, بناء المجهول والسلام كما علمتم. والسلام كما علمتم بالبناء للمجهول وتشديد اللام. وفيه رواية بالبناء للمعلوم وتخفيف اللام. كما علمتم رواية أخرى. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. وهذه الزيادة رواها أيضا ابن حبان والدارقطني والحاكم, وأخرجها أبو حاتم وابن خزيمة في صحيحيهما. وحديث الصلاة أخرجه الشيخان. إذا قال الشيخان فالمراد بهما البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. وحديث الصلاة أخرجه الشيخان عن عقبة بن عجرة عن أبي حميد الساعدي عن ابن حميد الساعدي, وأخرجه البخاري عن أبي سعيد والنسائي عن طلحة والطبراني عن سهل بن سعد وأحمد والنسائي عن زيد بن خارجة. والحديث دليل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة لظاهر الأمر. أعني قولوا هذا أمر, والأمر يقتضي الوجوب إذا لم يصرفه صارف. وإلى هذا ذهب جماعة من السلف والأئمة والشافعي وإسحاق, ودليلهم الحديث مع زيادة الثابتة. ويقتضي أيضا وجوب الصلاة على الآل, وهو قول الهادي والقاسم وأحمد بن حنبل, ولا عذر لمن قال بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستدلا بهذا الحديث من القول بوجوبهما على الآل. يعني من قال بوجوب الصلاة عليه يلزمه أن يقول بوجوب الصلاة على الآل كذلك, لأن أمرهما واحد وردا في حديث واحد, فلما يفرقون بين مجتمعين. بل نقول الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لا تتم ويكون العبد ممتثلا بها حتى يأتي بهذا اللفظ النبوي الذي فيه ذكر الآل, لأنه بالآل, فما صلى عليه بالكيفية التي أمر بها فلا يكون ممتثلا للأمر, فلا يكون مصليا عليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك بقية الحديث من قوله كما صليت إلى آخره, يجب إذ هو من الكيفية المأمور بها. ومن فرق الألفاظ هذه الكيفية بالإيجاب ببعضها والندب ببعضها فلا دليل له على ذلك. يؤكد رحمه الله بأنه يأتي بهذه الكيفية الواردة في الحديث ولا يبخس منها شيء ولا يزيد فيها شيء, يتقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما الاستدلال المهدي في البحر على أن الصلاة على الآل سنة بالقياس على الأذان. على الأذان, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله, يقول ما فيه الصلاة على الآل. نقول أصل الأذان ما فيه صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم, وإنما فيه شهادة بثبوت نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنهم لم يذكروا معه صلى الله عليه وسلم فيه فالكلام باطل, فإنه كما قيل لا قياس مع النص, لأنه لا يذكر الآل في تشهد يعني لا يقص شيء على شيء، وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء، يعني يؤخذ بالحديث وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال نترك هذا قياسا على كذا، مع أنه جاء الأمر بالصلاة على الآل. نعم. لأنه لا يذكر الآل في تشهد الأذان لا ندبا ولا وجوبا. في تشهد الأذان المراد به الأذان والإقامة. نعم. لا ندبا ولا وجوبا، لأنه ليس في الأذان دعاء له صلى الله عليه وسلم، بل شهادة بأنه رسول الله والآل له. لم يأتي تعبد بالشهادة بأنهم آله، ما أمرنا بأن نشهد أن آل محمد آل محمد، وإنما أمرنا بأن نشهد أن محمدا رسول الله. نعم. والآل ولم يأتي تعبد بالشهادة بأنهم آله، ومن هنا تعلم أن حذف لفظ الآل من الصلاة كما يقع في كتاب الحديث ليس على ما ينبغي. وكنت سألت عنه قديما وهم رواتها، وكأنهم حذفوها خطأ تقية لما كان في الدولة الأموية من يكره ذكرهم، ثم استمر عليه عمل الناس متابعة من الآخر للأول فلا وجه له. وبسطت هذا الجواب في حواشي شرع العمدة بسطا شافيا. شرع العمدة عمدة الأحكام التي هي في كتاب شرح دقيق العيد رحمه الله على عمدة الأحكام في حاشية للإمام الصنعاني هذا رحمه الله عليه، فهو من كتبه كثيرة رحمه الله، لكن منها سبل السلام هذا الذي بأيدينا، ومنها نيل الأوطار شرح موسع على منتقى الأخبار، ومنها حاشية العمدة عمدة الأحكام الشرح على شرح العمدة الشرح لابن دقيق العيد، والحاشية للصنعاني رحمة الله عليهما. نعم. وأما من هم الآل ففي ذلك أقوال. الأصح الآن يبين من هم الآل، آل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ففي ذلك أقوال. الأصح أنهم من حرمت عليهم الزكاة، فإنه بذلك فسرهم زيد بن الأرقم والصحابي أعرف بمراده صلى الله عليه وسلم. زيد بن أرقم رضي الله عنه فسر الآل بكذا. نعم. والصحابي أعرف بمراده صلى الله عليه وسلم، فتفسيرها قرينة على تعيين المراد من اللفظ المشترك، وقد فسرهم بآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. فإن قيل يحتمل أن يراد بقوله إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، أي إذا نحن دعونا لك في دعائنا، فلا يدل على إيجاب الصلاة عليه في الصلاة. قلت الجواب من وجهين: الأول المتبادر في لسان الصحابة من الصلاة في قوله صلاتنا الشرعية لا اللغوية، اللغوية المراد الصلاة الشرعية، الصلاة لا اللغوية التي هي الدعاء، لأن الصلاة اللغوية الدعاء كما جاء في قوله تعالى وصل عليهم أي ادعو لهم. في صلاتنا الشرعية لا اللغوية والحقيقية العرفية مقدمة إذا ترددت بين المعنيين. الثاني أنه قد ثبت وجوب الدعاء في آخر التشهد كما عرفت في الأمر به والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء، واجبة لما عرفت في حديث فضالة من حديث فضالة، وبهذا يتم إجاب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد قبل الدعاء الدال على وجوبه. يعني أن الصلاة مقدمة، ولهذا قلنا يصل السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، يسلم المصلي قبل أن يسلم على نفسه وعلى إخوانه المسلمين في قوله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا السلام. ثم جاء بعد ذلك الصلاة، اللهم صل على محمد. ثم جاء بعد هذا الدعاء بالكلمات الأربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.